بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه في المجلس الماضي، وبلغنا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وقلت لكم إن هذا بيان لنصاب الفضة، عندما يقول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، عندما تسمعوا الأواقي المراد الأواقي من الفضة، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، والورق الفضة. هذا نصاب الفضة الذي إن كان عندك فوقه ومثله وجب إخراج الزكاة، وإن كان عندك دونه فلا زكاة عليك. النصاب خمس أواق، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواقي جمع أوقية، والأوقية 40 درهما. هذا الباب عندما تسمعون فيه الدرهم فهو فضة، عندما تسمعون الدينار فهو الذهب. لا نحتاج أن نقول لكم كل مرة كذا من الدنانير ذهبا، لأن الدينار عندهم لا يكون إلا ذهبا، والفضة والدراهم لا تكون إلا فضة. الأواقي جمع أوقية، والأوقية 40 درهما. لماذا؟ كيف عرفنا ذلك؟ لأن هذه الخمسة الأواقي هي نصاب زكاة الفضة، وهي أيضا في بعض الأحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: 200 درهم. فالمئتا درهم تعادل خمس أواق، فالأوقية 40 درهما. روى أحمد وأبو داود الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاتوا صدقة الرقة، الرقة الفضة، هاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 منها شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. إذا بلغت 200، 200 هي خمس، هي الخمس الأواقي. ليس فيما دونها شيء، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكرت لكم: من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100، لو ليس في 90 و100 منها شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. نعم، وهذا إجماع من العلماء. نعم. وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الأوسق جمع وسق، وهذا مكيال، مكيال كما تقولون أنتم في زمانكم العبرة، تعرفون العبرة؟ هذا مكيال. الوسق مكيال، كم هو هذا المكيال؟ الوسق 60 صاعا. الصاع هو ما تخرجون في زكاة الفطر، كلنا يخرج صاعا ولا لا؟ وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفرض السنة. طيب كم الصاع؟ 4 أمداد، ياك بمد النبي صلى الله عليه وسلم، مد 4 أمداد متوسطة غير مقبوضة ولا مبسوطة. 4 أمداد هي الصاع، الوسق 60 صاعا، والنصاب 5 أوسق. الوسق الآن، الصاع الآن بتقديرنا كم هو؟ كيلوغرامان فاصلة 175 غرام، كيلوغرامان فاصلة 175. الوسق 60 صاعا، يعني أصحاب الله شنو هي 65؟ ألا ما 65 ما 90، هي 135. 130 أحسنت، 130 كيلوغرام فاصلة 500 غرام، 130 كيلو ونص. ما هذا؟ هذا الوسق 60 صاعا. خمسة أوسق هي 130 فاصلة 5 في في في 5 تجي واحد 650 ونص، يعني 6 قناطر و50 كيلوغرام ونصف. ما هذا؟ هذا نصاب زكاة الحرف. فمن لم يبلغ ما حصده أو ما جناه هذا القدر فليس عليه زكاة، ومن بلغ هذا فعليه الزكاة. هذا مذهب الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة، أن زكاة الحرف لا تجب على الإنسان إلا إذا بلغ ما عنده هذا القدر، أعني 5 أوسق 650 كيلو فاصلة 500 غرام. أبو حنيفة رحمه الله خالف في هذه المسألة الجمهور، وقال إن الزكاة تجب، زكاة الحرف تجب في كل ما تخرجه الأرض من قليل وكثير، كل ما أخرجته الأرض تجب فيه الزكاة من غير تفصيل بين قليل وكثير. واستدل على ذلك بأمور، استدل بقول ربنا سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده قراءة، قال وربنا سبحانه لم يفرق لم يفصل بين قليل وكثير، آتوا حقه يوم يعني ما حصدتم فآتوا حقه منه. واستدل أيضا بقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا ومما أي ومن الذي أخرجنا لكم الأرض، الذي هذا اسم الموصول يعني يقع على الكثير والقليل، كل ما أخرجنا لكم من الأرض ففيه الزكاة. واستدل أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو حنيفة رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين قليل وكثير، قال فيما سقت السماء والعشر، في الذي سقته السماء، سقت السماء هذا فخرج قليلا ففيه العشر، خرج كثيرا فيه العشر. وهذا الذي قاله أبو حنيفة رحمه الله فيه نظر ظاهر. الآن هذه يقع شيء في الحلقة، أحيانا يقع شيء، شيء حاجة، شيء واحد عطس، شيء واحد قال شيء كلمة، شيء واحد طاح شيء حاجة، فتلتفت بعض الأوجه إليه. طيب أنت لأي شيء إن جئت الحلقة؟ واش ليه ولا ليا؟ هذا يذكرني برجلين من المتقدمين من العلماء المتقدمين من الرواة من المحدثين، اسمه الضحاك بن مخلد أبو عاصم، هذا يلقب بالنبيل، أبو عاصم النبيل، لقبه بذلك شيخ من شيوخه، كان أبو عاصم هذا في مجلس الشيخ، فسمع في المدينة رجة، ارتجت المدينة، ما سبب الرجة؟ تصايح الناس، جاء الفيل، إنسان ذهب إلى آسيا وجاء بفيل لتلك البلاد العربية التي لا تعرف العرب فيها الفيل، الفيل تقرأه في سورة الفيل لكنها لم ترى الفيل، فانجفل الطلبة، هذا اللي بحلقة انجفل وذهبوا ينظرون الفيل، وبقي أبو عاصم هذا وحده، فقال شيخه ألا تذهب لترى الفيل؟ فقال جئت لأراك لا لأرى الفيل، شو ندير بالفيل أنا؟ جئت لأراك. فلقبه شيخه بأبي عاصم النبيل. أنتم الحمد لله النبلاء، الحمد لله أكثركم، والآخر الله يهديهم. اش كنا تنقولوا سي فين كنا؟ هذا الذي قاله أبو حنيفة رحمه الله فيه نظر ظاهر جدا، ولذلك خالفه فيه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، لأن القاعدة هو الآن لما أنا نسيت، لما استدل هو بما ذكرت لكم يرد عليه هذا الحديث الذي نذكره الآن، حديث أبي سعيد الخدري، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ما الجواب عنها؟ إذا كنت أنت تقول يا أبا حنيفة رضي الله عنك، إذا كنت تقول ما جاوز الخمسة الأوسق كالذي لم يبلغ خمسة أوسق، كل ذلك فيه الصدقة، فكيف تقول في هذا الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؟ قال رحمه الله هذا حديث آحاد لا يعارض المتواتر الذي هو القرآن. هذه قاعدة عنده رحمة الله عليه، يقول لا يعارض، لا يخصص، حتى إذا أردنا أن نخصص عموم هذه الآية بهذا الحديث يقول لك لا، هذا حديث أحد، لا الأحد لا يخصص المتواتر. وهذا قلت لكم هذا مذهب فيه نظر جدا، نظر ظاهر جدا، ولذلك خالفه فيه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله على الجميع. لماذا فيه نظر ظاهر؟ لأن هذه الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها وحي، كلها وحي، فالقاعدة أنه يجب أن تعمل جميعا ما أمكن ذلك. إذا استطعت أن تعمل بكل حديث فهذا أولى من أن تعمل ببعض الأحاديث وتطرح بعضا، مفهوم؟ أبو حنيفة رحمه الله طرح حديثا لم يعمل به، ويوجد طريقة للجمع بين هذه الأحاديث بحيث تعمل بها كلها ولا تطرح أحدها، وأنت مأمور بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي هذا، فما وجدت إلى ذلك سبيلا فعليك أن تمتثل ذلك كله. والامتثال ممكن، فإن الجمهور يقولون يا أبا حنيفة ما استدللت به من الآيتين العامتين فإنا نخصصهما بهذا الحديث، وآتوا حقه يوم حصاده إذا بلغ خمسة أوسق، فإذا لم يبلغ خمسة أوسق فلا حق فيه، وبهذا نكون عملنا بالآية وعملنا بالحديث. وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض إذا بلغ خمسة أوسق، وما لم يبلغ خمسة أوسق فلا صدقة فيه. حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر إذا بلغ خمسة أوسق، إذا لم يبلغ خمسة أوسق فلا شيء فيه. على أن نقول إن حديث ابن عمر هذا رضي الله عنهما لا يتعلق بهذه المسألة، هذا الحديث جاء للتمييز بين ما يجب أن يخرج منه العشر وما يخرج منه نصف العشر، لم يجيء لتقدير نصاب الزكاة فيما سقت السماء، فيما لا كلفة فيه عليك العشر، فيما عليك فيه الكلفة نصف العشر، جاء لتمييز ما الذي يخرج منه العشر وما الذي يخرج منه نصف العشر. أما النصاب الزكاة فلم يتكلم عنه هذا الحديث، وعلى تقديري أنه تكلم عنه فنعمل معه كما عملنا مع الآيتين بأن نخصص عمومه، ونحن نلزم أبا حنيفة رحمه الله بما أنه قدم العموم على هذا الحديث أن يصنع مثل ذلك في زكاة العين، ليس فيما دون خمس أواقين صدقة. نقول له لا، لا تجعل نصابا لزكاة النقد بالخمسة الأواقي، ولكن قدم عليه العموم، خذ من أموالهم صدقة، هذه الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها، هذه الزكاة. فنلزمك يا أبا حنيفة رضي الله عنك أن أن أن أن تقدم هذا العموم كما قدمته بزكاة الحرف. قال ربنا أيضا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه الزكاة. ولم يفصل ربنا، لم يفرق بين قليل المال وكثيره، فكما صنعت في الحرف يلزمك أن تصنع في النقد، ولم يفعل. فلهذا مذهب الجمهور ظاهر جدا، والله أعلم. نعم. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري. بعض الناس يقول محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة فينسبه إلى جده، هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. بعض الناس يقول محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة فينسبه إلى جده. بعض الناس يقول محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة فينسب أباه إلى جده، وهو واحد، هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني النجاري الثقة القليل الحديث، أخوه أيضا من المحدثين عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وهو أيضا من شيوخ مالك، وقد روى عنه في الموطأ مات رحمة الله عليه سنة 39، أعني محمدا مات سنة 39 أو 100. الإمام مالك رحمه الله قال: كان لآل أبي صعصعة حلقة في المسجد، وكانوا أهل علم ودراية، وكلهم كان يفتي، لأن هذا محدث وأخاه محدث وأباه محدث، فكانت لهم حلقة في المسجد. قال مالك: وكانوا أهل علم ودراية وكلهم كان يفتي. ابن عبد البر الحافظ الكبير الإمام يقول: ومحمد هذا وأخوه وأبوه ليسوا بالمشاهير. وهذا يرد عليه كلام مالك نفسه، هذا الذي ذكرت لكم، أنهم كان لهم حلقة في المسجد وكانوا أهل عين ودراء وكلهم كان يفتي. نعم. عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني التابعي الثقة. عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي المشهور مات رضي الله عنه سنة 74، تقدمت لنا ترجمته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الإمام الحافظ بن عبد البر غلط الإمام مالكا في هذا الإسناد، أنتم سمعتم الإسناد، مالك يرويه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. ابن عبد البر يقول هذا الإسناد أخطأ فيه مالك، لأن محمدا هذا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة لا يرويه عن أبيه، لا يروي هذا الحديث عن أبيه، إنما يرويه عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، وهذان يرويانه عن أبي سعيد الخدري، فهو لا يروي عن أبيه كما قال مالك، وإنما يرويه عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري. وقال ابن عبد البر: ولذلك هذا الحديث لم يرويه البخاري في صحيحه من طريق مالك، لم يرويه بهذا الإسناد، إنما رواه عن طريق من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري. قال: لم يرويه كما رواه الإمام مالك ها هنا للاختلاف فيه، وإنما رواه عن عمرو بن يحيى عن أبي يحيى بن عمارة. هذا الإسناد هو الإسناد الحديث الذي فرغنا منه، الحديث الذي كان يقرأه الساري مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. قال ابن عبد البر: البخاري رواه عن مالك من هذه الطريق التي كنا فيها، لم يرويه عن هذه للاختلاف التي فيها، فغلط الإمام مالك. وهذا في غاية العجب من مثل ابن عبد البر. ولهذا تفهمون مهما عظم الإنسان ومهما بلغ في العلم ومهما كان آية تملأ الأسماع والأبصار، لكنه لا بد أن يبقي ربه عليه سمة البشرية بأن يخطئ، ومثله يخطئ في هذا. هذا العجب العجاب، مثل ابن عبد البر. لماذا أقول لكم؟ لأن الآن هو يقول إن محمدا، هذا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن أبي صعصعة، لا يروي عن أبيه، يرويه عن شيخين آخرين، يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري. ما المانع أن يرويه عن ثلاثة؟ هل من مانع أن يرويه محمد هذا عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن تميم؟ لا مانع، بل هذا هو الذي حصل. البيهقي رحمه الله نقل عن محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري أن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة هذا روى هذا الحديث عن ثلاثة أنفس. هذه الثلاثة أنفس هي أبوه ويحيى بن عمارة وعباد بن تميم. ما عندك مانع تقول لا أخطأ مالك لأن هذا لا يرويه عن هذا. لماذا؟ لأنه يرويه عن هذين. طيب وما المانع أن يرويه عن هذين وعن هذا؟ لا مانع. ثم الأغرب والأعجب عندما يقول والبخاري لم يروه عن مالك من هذه الطريق، إنما رواه عن محمد هذا، عن عمرو بن يحيى، عن أبي سعيد الخدري، الطريق المتقدمة. هذا غريب، فإن البخاري روى الطريق التي ذكر ابن عبد البر وروى الطريق التي نفى ابن عبد البر، رواهما جميعا. البخاري رواه عن مالك، رواه عن عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري. ورواه في موضع آخر عن مسدد بن مسرهد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري. فرواه في موضعين بهذا الإسناد الذي يقول ابن عبد البر إنه لم يرويه قط البخاري، وهذه في هذا في غاية العجب. ولهذا قال الأولون لكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة. وهذا طبعا لا ينقص من قدر ابن عبد البر لا في قليل ولا في كثير. هذا إمام من الأئمة، من الأئمة، وهذه سمة البشرية فيه. أن رسول فالإمام الله مالك، خلاصة الأمر أن الإمام مالك رحمه الله لم يخطئ في هذا الإسناد. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. هل تكلمنا عن هذا؟ لكن هنا في هذا الحديث زيادة من التمر. الحديث الذي كان الذي تكلمنا عنه من قبل ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا فيه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. طيب ما معنى هذا؟ معنى أن وفي غير التمر؟ نحن قلنا هذا نصاب الحرث، زكاة الحرث، تمر، زبيب، زيتون، قمح، شاعير، كل ما يزكى من الحرث فهذا نصابه. فإذا لماذا يذكرها هنا التمر؟ هذا لا مفهوم له. إن قد يذكر لأنه خرج مخرج غالب، لأن التمر غالب قوتهم، التمر غالب ثمارهم، ولا لا؟ النخيل أكثر شجرهم، فغالب ثمارهم التمر، فذكر لأنه خرج مخرج الغالب. وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما يقول الأصوليون. أو ذكر التمر لأنه خرج على سؤال سائل، كأن سائلا سأل ما نصاب التمر، فقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر، وهذا أيضا لا مفهوم له. نعم. وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وهذا كما قلنا ليس فيما دون خمس أواق من الورق، أي الفضة. الورق يقال الورق، ويقال الورق، ويقال الورق، ويقال الورق، كلها بمعنى الفضة. الورق والورق والورق بمعنى الفضة، والورق بمعنى الفضة، والورق هذا الورق، ويراد أيضا به المال، بعض أهل اللغة يقول المال مطلقا ذهبا وفضة وغير ذلك، يقال فيه ورق. وبعضهم يقول هو المال من الحيوان فقط، الإبل والغنم، هذا الورق. العجاج أحد الرجاز المشهورين يقول في رجز له: يا ربي رب البيت والمشرق والمرقلات كل سهب سملقي، إياك أدعو فتقبل ملقي، ملقي ضعفي، إياك أدعو فتقبل ملقي، واغفر خطاياي وثمر ورقي، إن إذا حرب غدت لا نتقي دينا ولا مستأخرا لم يلحقي. نعم. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، هذا كما تقدم أيضا. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخليفة العادل الراشد، تقدمت لنا ترجمته متى؟ رحمة الله عليه، سنة 100، كتب إلى عامله، كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. يقول لعامله على الصدقة، على الزكاة: إنما الصدقة، إنما الزكاة في الحرث والعين والماشية. في الحرث هذا ما كنا فيه، الحبوب والثمار، والعين الذهب والفضة، وما يقوم مقامها وما يجري عليه حكمها في زمننا هذا من هذه الأوراق المالية. والماشية الإبل والغنم، الإبل وما في حكمها من العراب والبخاتي، والغنم وما يتبعها من المعز، والبقر وما في حكمها من الجاموس. إنما الصدقة في هذه، وهذا ذكره مالك هاهنا رحمه الله إجمالا، وسيأتي تفصيل كل نوع وما يؤخذ فيه. نعم. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. وهذا كما نقل عن عمر بن عبد العزيز أن الزكاة لا تكون إلا في هذه الثلاثة الأشياء: في الحرث والمال النقد والماشية. وأنا قلت لكم سيأتي تفصيل ذلك كل إن شاء الله. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الزكاة في العين من الذهب والورق. قال عبيد الله: زكاة العين من الذهب والورق. باب زكاة العين من الذهب والورق. من هذه من بيانية، من البيانية علامتها، أمارتها، ضابطها أن تأتيك بعد إجمال، يجيء شيء مجمل، فمن إذا جاءت بعده لبيان هذا المجمل. باب زكاة العين، ما الإجمال الذي في العين حتى يقول مالك من الذهب والفضة؟ عين مجملة، لأن عين هذا مما من المشترك اللفظي، لفظ تشترك فيه معاني كثيرة، فلما اشتركت فيه معاني كثيرة أراد أن يبين أي المعاني التي يقصد، فقال من الذهب والفضة. أنا قلت لكم العين من المشترك اللفظي، تأتي لي معاني كثيرة. الفيروزابادي رحمه الله أوصلها إلى، ذكر أنها تأتي ل41 معنى العين، بل الإمام هذا الحافظ المرتضى الزبيدي شارح القاموس حكى عن شيخه الإمام الحافظ الأعجوبة محمد بن الطيب الشرقي الفاسي المغربي أن العين أربت معانيها على 100 معنى، فهذا إجمال عظيم. لذلك يقول مالك من الذهب والفضة ليبين. وأشهر هذه المعاني هي الباصرة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، ألم نجعل له عينين، هذه. وتأتي العين ويراد بها أهل البلد. العرب تقول بلد قليل عينها، أي قليل أهلها ساكنتها، وتأتي العين ويراد بها أهل الدار. العرب تقول دار لا عين فيها، أي ليس فيها أصحابها، ليس فيها من يسكنها، دار خالية. وتطلق العين ويراد بها الجاسوس، ومنه قول أنس الذي رواه مسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا يرى ما صنعت عير أبي سفيان. وتطلق العين على هذه العين الجارية، عين الماء. قال ربنا سبحانه وفجرنا الأرض عيونا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، هذه الماء. وتطلق العين ويراد بها الحفظ والرعاية، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أي بحفظنا ورعايتنا. وتطلق العين ويراد بها النظر. قال ربنا سبحانه لما حكي كلام قوم إبراهيم عليه السلام لما وجدوا آلهتهم كسرت، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، على أعين الناس أي على نظرهم. تطلق العين ويراد بها السحابة الممطرة. قال عنترة يصف حديقة أمطرت جدت عليه كل عين ثرة، كل عين كل سحابة، فتركنا كل قرارة كالدرهم. وتطلق العين ويراد بها الشيء نفسه. جاء زيد عينه، عينه جاء زيد عينه، أي هو نفسه، لم يأتي خادمه ولم يأتي. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لما جاءه بلال بصاع تمر برني، التمر البرني من التمر الفاخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغرب أن لبلال هذا، فسأله فقال كان عندنا تمر رديء، فاشترينا صاعا من هذا بصاعين من ذلك الردي لنطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر الردي، فاشترى صاعين من هذا بصاع من دفع صاعين من الردي بصاع من الجيد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا، عين الربا، أي الربا نفسه هو هذا الربا. وتطلق العين على رئيس الجيش، وتطلق العين على المطر الذي يبقى أياما لا يقلع، وتطلق العين على غير ذلك من المعاني. من جميل هذا الباب وطريفه أن الشيخ بهاء الدين السبكي أخا تاج الدين السبكي، تاج الدين السبكي هذا معروف عند العلماء وعند الطلبة، رجل من أئمة الشافعية، له كتب مشهورة، له جمع الجوامع، وله طبقة الشافعية، وله معيد النعم وبذن النقم، كثير من الكتب النافعة، هذا مشهور. له أخ اسمه لقبه بهاء الدين، هذا بهاء الدين نظم قصيدة يمدح فيها أخا لهما يقال له جمال الدين، كان قاضي القضاة، وأسند إليه التدريس في مدرسة، فكتب نظم أخوه قصيدة يمدح فيها أخاه ويثني عليه. هذه القصيدة يعني جاوزت 30 بيتا، ختمها بهاء الدين، ختم كل بيت بكلمة عين، وفي كل بيت ترد لمعنى، يقول فيها هنيئا قد أقر الله عيني، فلا رمت العدا أهلي بعيني، العين يعني، فقد وافى المبشر لي فأكرم بخير ربيئة وافى وعيني، الجسوس يخبرني بأن أخي أتاه مناه وسعده من كل عين من كل ناحية، فلو سمح الزمان لكنت أعطي له ما فيه من ورق وعين. فأيا شامية الشام افتخارا، بمن لسناه تعشو كل عين، بمن بركاته ظهرت فنارت له الدنيا وحفت كل عين، كل أهل دار. فتن لو عدت الأعيان قالت له الأيام إنك أنت عيني، أنت السيد، يعني العين يطلق على السيد، وقال أم جرن يا جميلة. وهذا ينبئكم عن شيء، ينبئكم عن ساعة هذه اللغة، وأنها يعني لا يمكن أن تقرن بها لغة، لا يمكن أن تنسب إلى أن تنسب إليها لغة، فتدنو منها فضلا عن أن تقاربها. لفظة واحدة فيها المعاني الكبيرة، وهذه كلها معاني حقيقية. فإذا صرنا إلى المجاز كان الأمر أعظم، فإذا خرجنا من المفردات إلى التراكيب صرنا فيما لا يحصى وما لا يحاط به. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: لسان العرب أوسع الألسن مذاهب وأكثرها ألفاظا، ولا نعلم أنه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي. لا يوجد، لا نعلم أنه يحيط بجميع اللغة العربية بجميع علمها إنسان ولا يكون نبيا، هذا لا نعلمه. ومع هذا الذي يقوله الشافعي والذي وافقه عليه الناس، يقول ابن فارس رحمه الله أحد أئمة اللغة، يقول: واعلم أن لغة العرب لم تنتهي إلينا بكليتها. هذه السعة، هذا الغنى الفاحش، يقول لم تنتهي إلينا بكليتها، وأن الذي جاء عن العرب قليل من كثير، وأن كثيرا من الكلام ذهب بذهاب أهله. وهذا بعض الأسرار التي يمكن أن نفهم بها سبب اصطفاء ربنا سبحانه هذه اللغة لتكون حاملة وعاء لهذه الرسالة الخاتمة. فأعجبوا بعد ذلك بإهمال أهلها لها ولهوانها عندهم. وهذا يذكرني بقول الفيروزبادي رحمه الله في مقدمة قاموسه: وما أجدر هذا اللسان، وهو حبيب النفس وعشيق الطبع وسمير ضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع، وهم قبلي مزنه بالإقلاع، بأن يعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع، وأن يكرم بنقل الخطوات على آثاره حالة التشييع. على أنه هو نفسه رحمة الله عليه يتوجع ويأسف ويحزن لما نال العربية من اضطراح وإهمال في زمانه. يقول: وإن دارت الدوائر على ذويها، وأخنت على نضارة عيشهم تذويها، حتى لا لها اليوم دارس سوى الطلل في المدارس، ولا مجاوب إلا الصدى ما بين أعلامها الدوارس. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. هذا في زمانه، فكيف لو أدرك زماننا؟ أسأل ربنا سبحانه أن يتدارك لغة كتابه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.